حديث 1224 به حديث ده ده بحث ايه تاكرن مروف قرآن بتا عرض نياري هكر مروف بترصتن بكفت دسوان كان يتشونا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كسي عبد الله كر عمر خدشي بابا يرازي بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشنديك في غنبر بصلاة بتخدلي بك نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نهي كر هم باج والدين شندي سفر بقرآن بيتا كرن بعرض نياري، نياري كافرن